قال يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. هذه قضية جانبية فيما يتعلق بمن يصرف له أو بمن يقسم له. يتفق المسلمون على أن الذي يستحق القسم في الغنيمة هم المسلم الحر البالغ المقاتل، المسلم الحر البالغ المقاتل، يخرج من المسلم الذمي. لو أن ذميا خرج مع المسلمين حمية لا يقسم له في سهم الغنيمة. الحر العبد لا يقسم له ولو خرج وقاتل مع سيده لأن سهمه لسيده. المسلم الذكر المرأة لا يقسم لها ولكن يرضخ لها رضخة، كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى أو نضمد الجرحى ونعالج المرضى ولم يقسم لنا ويرضخ لنا رضخة، يعني يعطون من النسوة تعطى من الغنيمة بدون سهم مقسوم، لا تعد في عداد المقاتلة وتأخذ سهما بإزاء سهم الرجل ولكن تعطى عطان. وكذلك البالغ الصبي الصغير لا يعطى، ولكن إذا كان يافعا ومقاربا للبلوغ ويستطيع القتال فإن له السهم عند الجمهور. وعلى هذا لو كان أجير، ومعنى أجير قد يحتاج أمير الجيش إلى أجراء، قد يكونون صناع وقد يكونون رعاة يرعون الإبل وقد يكون حراس على الأموال والخيام حينما يذهبون للمعركة، أن يستصحب معه صناع حدادين يصلحوا السلاح اللي انكسر ولا نجارين يصلحون لهم الأخشاب أو أي شيء كان، وذهب معه بأجراء استأجرهم. وهل لهؤلاء الأجراء الذين صاحبوا الجيش بأجرة عمل معين هل هم مقاتلة يقسم لهم؟ الجواب لا. ولكن إذا استأجر إنسان شخصا آخر بأجرة ليخرج معه يقاتل بجانبه من باب التقوية من باب العزيمة من أي باب من الأبواب، فهذا الأجير الذي استأجر لشخص معين وحضر المعركة مع المسلمين وقاتل على أنه أخذ الأجرة هل له في الغنيمة شيء؟ أظن بسموهم الإيش المرتزقة الآن ولا لا؟ الفرق المرتزقة، لكن مع فارق كبير. الفرق المرتزقة أشخاص ضياع في بلادهم يريدون أي سبب للحياة ولا يبالون، فيأخذون الأجرة ويذهب ينتمون لأي جيش كان، ليس عندهم مبدأ إن كان هذا المقاتل على حق أو على باطل، هو أجير في حمل سلاح يطلق النار. ولكن هذه الفرقة التي لا تقاتل على مبدأ هل يكون همها انتصار صاحبها أو همها سلامة نفسه من الموت؟ ها؟ سلامة نفسه. إذن الذي يعتمد على تلك الجماعات أو على تلك الطوائف إنما يعتمد على هباء، لأن قصده ليس انتصار لمبدأ وليس حفاظا على موطن وليس إعلاء لكتاب لكلمة الله سبحانه ولا لشيء إلا الحفاظ على الأجر التي يأخذها. بخلاف المسلم قد يخرج أجيرا ولكن قد تشاركه النية في إعلاء كلمة الله، وقد تكون الحمية كما نعلم في وقعة حنين لما خرج اسمه صاحب الأدراع السعر منه الرسول صلى الله عليه وسلم صفوان، صفوان بن أمية كان أعطي المهلة، لم يدخل في الإسلام بعد، وأعطاه قال أعطيني مهلة يا محمد شهر، قال أربعة أشهر لك مهلة أن تنظر في رأيك، إن قبلت هذا الدين قبلته عن قناعة، وإن لم تقبله أعطيت مهلة تسيح في الأرض حيث شئت، فأبلغه مأمنة. عكرمة بن أبي جهل شرد إلى البحر وصفوان طلب المهلة، ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين واحتاج إلى دروع استعارها من صفوان، قال يا محمد غصبا ولا أمانة؟ قال ولا وديعة عارية؟ قال لا، عارية مضمونة، عارية مسترجعة، وهو استعارها من كافر لم يسلم بعد. ومكة أصبحت تحت إمرة رسول الله، أي أصبح بلدا إسلاميا في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستعير من رجل مشرك تحت يده وتحت إمرته، يستعير منه أدرعا وتكون عارية مضمونة مسترجعة. في هذه الحالة خرج صفوان مع رسول الله لغزوة حنين، الرسول يقاتل في دين الله وصفوان خرج إيش؟ حمية فقط. ولذا لما وقعت الهزيمة في أول الأمر قال رجل لا نصرة بعد اليوم لمحمد ولا لأصحابه، قال صفوان هذا أفضد فاك، لأن يربني رجل من قريش يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير من أن يربني رجل من هوازن، يربني يعني يسوسني ويكون ربا علي، رب الدار أولى بما فيها، يعني الرب السيد. إذن قد يخرج حمية هذا الأجير، فهذا مشرك يخرج مع المسلمين حمية ويعلنها، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. إذن هذا الأجير المسلم لا يتمنى ولا يرضى بأن تكون الهزيمة على جماعته، وإن كان قد خرج بأجر قد يكون في حاجة إلى هذا الأجر. إذن هذا الأجير الذي حضر هل له قسمة في الغنيمة وسهم كالذي استأجره أم لا؟ يروي الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه شرح السير الكبير بأن ابن الزبير كان له جار وقال اذهب معي، قال سأذهب، وعند الخروج اعتذر بضعفه وبعياله وبظروفه فأعطاه عدد دراهم ليخرج معه، فخرج معه بتلك الدراهم، فحضر القتال وغنم، ورجع الذي استأجره وذكر ذلك لرسول الله هل يقسم له أم لا؟ قال تلك الدراهم هي حصته في الدنيا وفي الآخرة، لأنه خرج إليها، من كانت هجرته فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الأجير الذي استؤجر، استؤجر من جانب الإمام، من جانب الأمير، أو قد يستأجر كاتبا يكتب له ويحصي له، قد يستأجر صانع أو راع يرعى الإبل أو غير ذلك، وحضرت المعركة وشهدها لكن لم يحمل السلاح ويقاتل، فهل هذا الشخص له شيء؟ الجواب لا. إذا استأجره شخص آخر ليقاتل فهل له في الغنيمة سهم، أو أن سهمه الأجرة التي أخذها؟ يقول الأجرة التي أخذها لأنها مضمونة ولا يدرى في الغنيمة كم سيكون له فيما لو لم يغنم شيئا كثيرا. وعلى كل مالك يقول إيش؟ الأجير أي الذي خرج بأجرة في خدمة الجيش. والآخرون يقول غير مالك من الأئمة الثلاثة يقولون الأجير الذي استأجر لخدمة الجيش برعي بتمريض بصناعة بحراسة، وخرج لمهمة معينة، كاتب يكتب، معلم يعلم، إمام يأمهم، بأي حالة بعيدة عن إيش؟ التعاقد على حمل السلاح، ولكن حينما حضرت المعركة والتقى الفريقان أخذته حمية القتال ورغب أن يقاتل مع المقاتلين، هو راعي في العقد ولكن مقاتل في المعركة، هو طباخ يطهو للجيش طعامه ولكنه رغب أن يكون في المقاتلة، هو غسال يغسل لهم ثيابهم ولكن حينما حضرت المعركة رغب أن يكون مقاتلا مع المقاتلين، إذن يكون له سهم مع المقاتلة لأنه صنع ما يصنع المقاتلون، وعلى هذا يكون له حق في إيش؟ في الغنيمة باسم المقاتلين لا باسم الإيش؟ الأجراء. والله تعالى أعلم. كيف يحضرها ابتداء بنية القتال وهو خارج بتعاقد؟ شيء آخر أكثر من هذا، تعلمون بأن الجيش إذا سار قد يصحبه المتفرج وقد يصحبه التاجر وقد يصحبه الصانع ولا لا؟ كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يخسف به، فتقول عائشة رضي الله تعالى يا رسول الله أيخسف جميعا وفيهم التاجر وفيهم التابع وفيهم وفي، قال نعم كلهم يخسف بهم ويحشرون على نياتهم. إذن الجيش حينما يكون كثير يتبعه التجار يبيعون ويشترون عليه، زي الحج، ما هو جاي حج ولا لا؟ نجد التجار يتبعونهم ولا الصناع يتبعونهم ولا لا؟ فيتبعون الحجاج من أجل أن يستفيدوا منهم، لأن هذا الغازي أي المقاتل سيحتاج إلى بعض الأشياء قد تكون تنقص عليه، فيشتريها من هذا التاجر أو يأخذها من هذا الصانع، فيكون هؤلاء يتبعون الجيش لا لقتال ولا لغنيمة، عند المعركة يكون بعيدين جدا عن خط النار، فهؤلاء تبعوا الجيش ولكن لقتال لا، لأمور دنيوية، ولكن حينما جد الجد والتقى الفريقان رأوا أن لا يكونوا من سقط المتاع وأن يكون حظهم الدنيا فقط، أرادوا أن يساهموا مع المقاتلين، تغير موقفهم وانقلبوا من تجار دنيا إلى تجار آخرة. لماذا لا يمنعون من الغنيمة؟ فالجمهور يقولون إن جاء التاجر والراعي والصانع وهؤلاء الذين يصحبون الجيش لا لقتال ولكن عند المعركة قاتلوا، ما الذي يمنعهم من سهم كالمقاتلة؟ لهم سهمهم أيضا. نعم. قال وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. هذه الجزئية يقول مالك رحمه الله وأرى، إذا قال وأرى فهذا فقه مالك في المسألة، أي رأيا فقهيا استنتجه من مجموع ما درسه ووصل إليه من أخبار. وأرى ألا يقسم من الغنائم إلا لمن شهد القتال من الأحرار، والذي غاب عن القتال هذا فيه إجمال، الذي يغيب عن المعركة إما أن يكون لم يحضرها ولا حظ له فيها كمن قعد عن الخروج بالكلية، ولكن إن كان قعوده لعجز لقصور عنده لعدم إمكانياته، فقد بين صلى الله عليه وسلم إنا قد خلفنا أقواما بالمدينة ما أصبنا شيئا ولا نصب ولا كذا إلا هم شركاء معنا في الأجر، لأنهم عجزوا أن يخرجوا مع رسول الله، يريدون أن يخرجوا وليس عندهم ما يخرجون به وليس عندهم ما يحملهم عليه، تولوا أعينهم إيش؟ حزن أن لا يجدوا ما ينفقون، فهؤلاء يشاركون الغزاة في أجرهم. شخص لم يشهدها ولكن كان في مصلحتها، أمير الجيش أرسل جماعة تفاوض أمة، وجاءت جماعة أخرى وتشاكست مع الجيش والتقى معها وغنم الجيش، هذا الذي ذهب وأرسله قائد الجيش ذهب في حظ نفسه ولا في حظ الجيش؟ في حظ الجيش، لم يشهدها ولكن يعتبر حقيقة شهدها، أي أنه حضر القتال وإن غاب مباشرته أرض المعركة فهو في خدمته. واستدل العلماء على ذلك، الذي يغيب في خدمة المعركة عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان في صلح الحديبية وجاء واتفق المشركون مع المسلمين على إيش؟ أو قيل بأن المشركين قتلوا عثمان وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبايعوه على الموت أو يبايعوه على ألا يفروا، ووقعت بيعة الرضوان. أين كان عثمان رضي الله تعالى عنه؟ كان في مكة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بيده الشريفة وقال: وهذه عن عثمان، يعني بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لنفسه عن عثمان في غيبته. قالوا: اعتبر كأنه حاضر وله حق البيعة وله فضلها وشرفها. فكذلك أيضا من غاب عن المعركة إن كان في مصلحتها مصلحة عامة أو مهمة كلفه بها الأمير وقائد الجيش فهو مشارك بله، وقد تكون مشاركته أخطر وأنكى على العدو من شخص يكر ويفر في المعركة. إذن من شهدها، وهذا الذي قاله مالك هو أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه لا قسم إلا لمن شهد أو حضر المعركة. لفظ عمر من حضر، فقد يحضرها وقد يغيب عنها ولكن في مهمة لمصلحتها. إذن يحمل كلام مالك وكلام عمر رضي الله تعالى عنه أن المراد بشهد أي خرج معهم. ولذا يقولون: من خرج مع الغزاة وتجهز تجهيز الغاز ودخل أرض العدو، اللقاء غدا اللقاء بعد غد، ثم مرض وجاءت المعركة ودارت رحاها وهو طريح الفراش يرى بعينه واسمع بأذنه ولم يحرك ساكنا، يعتبر حضر المعركة أو لم يحضرها؟ ها؟ شارك فيها؟ لم يشارك فيها، ولكن خرج من أجلها، حضر موقعتها، إذن يكون يعتبر حاضرا ويسهم له